القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقوم، اجلسوا مكانكم، حياكم الله. كيف حالكم اليوم؟ بخير وعافية الحمد لله، نشكره على نعمه. خذ هذا القلم وحف سنه يا أحمد. حاضر يا فضيلة الشيخ. ما هذا؟ أظافرك اليوم طويلة، لماذا هذا الإهمال في تقليمها؟ لا تؤاخذني يا فضيلة الشيخ، إنني أقوم ببعض الأعمال في البيت وقد أحتاج إليها. إن من الفطرة تقليم الأظافر، وآية ذلك عندما تبدأ الأظافر بالظهور على أطراف الأنامل، ولا تبالغ في الأخذ منها إلى حد الإيذاء، والأظافر الطويلة تكون مزرية بالأصابع ومنظرها، خصوصا إذا حملت أوساخا فهي مضرة بالصحة، وتمنع الماء أن يصل إلى أطراف الأنامل عند الوضوء، وبالتالي لا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. بعض الناس يطيل أظافر بعض الأنامل لاستعمالها في فتح الرسائل. قل أيضا في إيذاء الناس، هذا لا ينبغي، فهو خلاف السنة، وقد رخص أهل العلم بإطالة الأظافر للمجاهد والمرابط في سبيل الله، لأنها قد تلزمه في الدفاع عن نفسه. وهل يعامل النساء في تقليم الأظافر معاملة الرجال؟ كل أمر يؤمر به الرجال أو نهي ينهون عنه يشمل النساء أيضا، إلا إذا ورد نص بالاستثناء، كحرمة لبس الحرير والذهب على الرجال وحلهما للنساء، وعليه فلا ينبغي للمرأة إطالة أظافرها أو طلاؤها، فالتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر لا يصح إن كان على الأظافر طلاء يمنع وصول الماء، بخلاف الحناء فإنها لا تمنع التطهر، بل الحناء مطلوبة للمرأة. بعض النساء يقولن إن توضأت المرأة ثم طلت أظافرها فإنه يصح لها ذلك. يصح وضوءها ما دامت محافظة عليه، فإذا انتقض وضوءها وأرادت أن تتوضأ للصلاة التالية فلا يصح وضوءها إلا بإزالة الطلاء المانع لوصول الماء. أما ما يروجه من لا فقه له بأن وضع الطلاء على طهارة يضمن لها صحة الوضوء مهما تكرر فباطل، فالمسح على الخفين وهو ما وردت فيهما نصوص صحيحة فمدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وطلاء الأظافر لا يقاس على لبس الخفين. اقرأ يا خالد بن زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد تحت عنوان هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه. من عنا هنا بإبراهيم؟ عنا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ينبغي أن يصلي عليه لمنع اللبس، ففي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس افتتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، إلى آخر الحديث، وهو مرسل صحيح. ما معنى الحديث المرسل؟ المرسل من الحديث هو أن يروي الرجل حديثا عمن لم يعاصره، وله أنواع، منه المرسل المطلق، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من هذا النوع. قال الشافعي وأحمد بن حنبل: مراسيل سعيد بن المسيب صحاح. تابع يا خالد. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. كيف يكون قص الشارب؟ هل يعني إزالته أو تشذيبه؟ ورود كلمتين قصوا وحفوا لا تعنيان الإزالة التامة، وفي هذا اختلف العلماء. قال مالك يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار. وقال أيضا ليس إحفاء الشارب حلقة، وكان عمر إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يختل شاربه. وكذلك مذهب باقي الأئمة الإحفاء أفضل من التقصير، ولم يقل أحد منهم بإزالته، وإنما الأمر بين حف لإطار الشفتين وبين تقصير مبالغ فيه، والمهم أن يخرج في شكله عن مشابهة المجوس الذين يطيلون الشارب ويحلقون اللحى. تابع يا خالد. قال عمر بن عبد العزيز السنة في الشارب الإطار. وقال الأثرم رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب. وفي المغني هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. الأحاديث المذكورة بشأن الشارب فيها أمر، مثل خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ألم يصف أحد الصحابة هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ بلى، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه ويقول إن إبراهيم الخليل كان يفعله. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أما اللحية فطلب توفيرها. نعم، تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. يبين ابن القيم حالات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض والحصير والبساط. فعن عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير، فرأيت أثره في جنبه، وأما فراشه فكان في غاية التواضع والبساطة. ففي الحديث الذي يرويه البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. تابع خالد. وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. تمر معنا أحاديث نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة، فما وجه الصحة في ذلك؟ القرفصاء معناها الاحتباء، وهو أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما أو باليدين مع ظهره ويشد عليهما وتكون إليتاه على الأرض. أما ما ورد في هذه الجلسة من النهي فضعيف، مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. لكن ورد حديث في صحيح البخاري يجيز مثل هذه الجلسة، وآخر في صحيح مسلم يمنع. فحديث البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. أما الحديث في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. أتستطيع أن توفق بين الحديثين يا أحمد؟ لقد ظهر لي أن النهي عن الاحتباء إذا كان الإنسان بثوب واحد خشية انكشاف عورته، فإذا انتفى هذا المحظور فلا مانع من الاحتباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شوهد محتبيا بفناء الكعبة. أحسنت، بارك الله فيك. تابع يا خالد. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك، وكان يستلقي أحيانا وربما وضع رجله على الأخرى. أيضا ورد بشأن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى أحاديث تمنع وأخرى تجيز، والتوفيق يكون بأمن انكشاف العورة بلبس السراويل أو نحوها. وأما النوم أو الاضطجاع على البطن فهو المكروه، وفي حديث أبي داود: إن هذه ضجعة يبغضها الله. وفي هذا القدر كفاية. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.